تطوي بها الأحزان. يا صاحبي يا إنسان هنا وفي أي مكان، أبعت رسالت ليك نتوي بها الأحزان. ماتت قلوب الناس، ماتت بنا النخوة، يمكن نسينا في يوم يمكن نسينا في يوم إن الأرض إخوان.